إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه وأزكى تحياته على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فإن الله مع المتقين، والله جعل جنة عرضها السماوات والأرض وأعدها للمتقين، فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين. عباد الله، معاشر المؤمنين الموحدين، ما زلنا مع سلسلة قواعد وقوانين الرزق. ذكرت سابقا القاعدة الأولى من قواعد الرزق، وهي أن الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. وذكرت القاعدة الثانية، وهي أن مفهوم وحقيقة الرزق أوسع بكثير مما نظن ومما نتصور. واليوم نعيش مع قاعدة ثالثة في سلسلة قواعد وقوانين الرزق. إخوة الإسلام، كثيرا ما نجري قياسات ومقارنات بيننا وبين الآخرين في أمور الدنيا، سواء في شكلهم وهيئتهم، أو في وظيفتهم وعملهم ومكانتهم الاقتصادية، أو في صحة أبدانهم وسلامة عافيتهم، أو في مكتسباتهم وممتلكاتهم. لكن تلك المقارنات قد تفضي إلى آثار سلبية، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الإنسان حين يجري هذه المقارنة بالنظر إلى من هو أعلى منه في المال والحظوة والمكانة الاقتصادية والممتلكات، سيرتد عليه هذا النظر بالإحباط واليأس والحزن، بل ربما يتطور الأمر إلى صفة خلقية رذيلة مذمومة، وهي الحسد. بل قد يزيد الأمر ويجره هذا النظر الذي هو ليس في محله إلى أن يرى أن الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليه بشيء من شؤون حياته، يرى أن الله قد قصر في حقه. هو ينظر إلى نفسه من خلال المرآة فيرى نفسه أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين، بل يرثي حاله ويضرب لنفسه الأمثال وينكسر خاطره على نفسه. وهنا يأتي التوجيه النبوي الحكيم، هنا يأتي ذلك الإرشاد والمعلم النبوي الرشيد إلى عكس هذه الحال، وذلك بالنظر والمقارنة لا إلى من هو فوقك، ولكن إلى من هو دونك. لماذا؟ حتى تنقلب تلك الآثار النفسية السيئة إلى آثار إيجابية حميدة، إلى رضا وطمأنينة وانشراح صدر وقناعة وسعادة، بل ينقلب الحال إلى إعظام نعمة الله، ذلك الإعظام الذي يدفع الإنسان دفعا إلى شكر الله وحمده، فيعتبر نفسه أغنى إنسان، ويعتبر نفسه أنه الملك والغني، على جملة الأغنياء والملوك في الأرض. هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كما في صحيح مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. لماذا يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. النظر إلى من هو دونك في الرزق هذا أفضل لحالك ونفسيتك، لئلا تحتقر نعم الله التي صبها عليك صبا في حياتك. هذه الحالة النفسية المستقرة لن تكون مستقرة إلا حينما نطبق القاعدة الثالثة: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في قضية الرزق. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، أكثر أمرين يركز عليهما ذلك الشخص الذي يقارن بين مستواه ومستويات الآخرين، قضية الأموال وقضية الشكل والصورة. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق ماذا يفعل؟ فلينظر إلى من هو أسفل منه. النظر إلى أعلى يتعب النظر، النظر إلى أعلى يجعل هذا النظر ينقلب إلى صاحبه خاسئا وهو حسير. فالعلاج: انظر إلى من هو تحتك. يقول الإمام العراقي المحدث الشهير عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث، يقول: وهذا أدب حسن أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا، فجزاه الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيا. والله إنها وصفة نفسية علاجية ناجعة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كقاعدة من قواعد الرزق. أيها الأخ الكريم، إن كنت فقيرا تردد دائما: ليس عندي مال، أنا شحيح من الناحية الاقتصادية، أو ألا أنا قليل ذات اليد، فإن أزيد من مليار شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر، بمعنى وعلى حسب العملة البحرينية أكثر من مليار شخص يعيش بأقل من دينار ونصف يوميا، أزيد من مليار آخرين يعيشون دون الحد الكافي من الطعام والحاجات الأساسية: السكن والملبس والمأوى. إذا كنت فقيرا وتدعي أنك لا تأكل ساعات، ففي المتوسط كما في الإحصائية الرسمية للأمم المتحدة المتعلقة بالطفولة، في المتوسط كل 5 ثواني يموت طفل بسبب الجوع. أثناء كلامي في الخطبة مات لحد الآن أكثر من 12 طفل أثناء كلامي الآن. يعني في كل ساعة يموت قريب من 700 طفل بسبب الجوع. إن كنت تدعي شحا في الماء، فهناك مليار شخص في البلدان النامية لا يحصلون على كمية كافية من المياه أصلا. إن كنت تحس بالحزن والكآبة وكدر العيش والهم والغم، فلعلمك هناك أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشون حالات اكتئاب، كما في التقرير الأخير عن الاكتئاب لمنظمة الأمم المتحدة. ومن الطريف أيها الإخوة أن الصينيين افتتحوا مقهى مخصصا للمكتئبين، يتيح للمكتئب أن يدخل المقهى ويعبر عن حالته النفسية عن طريق البكاء والتنفيذ عن أحزانهم، ويسعفونه بالمناديل ويشاطرونه الحزن مقابل 5 دنانير تقريبا. إن كنت تشعر أن بيتك الجديد ليس فيه أثاث وتقارن نفسك بغيرك من أصحاب الأثاثات الراقية، فإن ربع البشرية يعيشون الآن بلا كهرباء، ربع البشرية يعيشون بلا كهرباء أصلا، نصف سكان الهند لا يملكون دورات مياه، مليارات يعيشون على هذه الحال. أيها الإخوة الكرام، لقد فضلنا الله على كثير ممن خلق تفضيلا، لقد فضلنا الله سبحانه وتعالى وعصمنا رغم ما عندنا، عصمنا من الأكدار والأوجاع والآلام والأسقام، فالحمد لله الذي جعلنا من أصحاب هذا الدين الذي يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أتباعه مثل هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا رأيت مبتلا وقلت هذا الدعاء، يقول صلى الله عليه وسلم عن الجزاء: لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. وقد أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عاري المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. استمعوا الآن إلى هذه القصة المؤثرة. حينما نذكر هذه القاعدة: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في قضية الرزق، فتذكروا هذه القصة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب. جليبيب حتى الاسم فيه تصغير، ليس جلباب، إنما جليبيب، ثياب مصغرة، جليبيب، في وجهه دمامة، كان قبيحا في شكله، صورته أمام الناس ليست بمستحسنة. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الزواج، يقول لي جليبيب دميم الخلقة، يقول: لماذا لا تتزوج يا جليبيب؟ فقال جليبيب: إذن، يعني إذا خطبت وطلبت الزواج، إذن تجدني كاسدا، لا أحد سيزوجني. من يزوج جليبيب دميم الخلقة فقير الحال ليس عنده من أسباب المعيشة ما يجعله أهلا لأن يزوج؟ أتدرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ونعم ما قال: غير أنك عند الله ليس بكاسد، أنت كاسد في مقاييس الناس، ولكنك في مقياس وميزان الله عز وجل لست بكاسد. يقول أبو برزة الأنصاري الأسلمي رضي الله تعالى عنه: كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم، أي إذا وجد في بيت من بيوت الأنصار فتاة مات عنها زوجها أو فارقها بفسخ أو طلاق، يقول: لم يزوجها حتى يعلم لا يزوجها لأي شخص حتى يفعل التالي، حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. أولا يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له وطلبا للنسب الشريف، هل تريدها يا رسول الله؟ عندي بنت مات عنها زوجها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زوجوها، وإذا طلبها النبي صلى الله عليه وسلم أعطوها إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. الرسول هو الذي يطلب من هذا الأنصاري زوجني ابنتك. فقال الأنصاري بدون تردد نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني من عيوني، كيف لا أزوجك وأنت خير البرية وأكرم الخلق على الله ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. الله أكبر، جليبيب دميم الخلقة، يكون الخطاب الذي يطلب الزواج لجليبيب ويذهب إلى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جليبيب؟ ما منزلته الاجتماعية والاقتصادية عند الناس؟ إنه يقاس ليس بميزان الناس، بميزان الله عز وجل. فقال الرجل الأنصاري بعد أن سمع هذا الاسم وتفاجأ وصدم، قال يا رسول الله أشاور أمها. لو كنا في نفس هذا الموقف وعرفنا لماذا قال هذه الكلمة أشاور أمها، إنه يريد، هذا الرجل يريد أن يتخلص من هذا الموقف، يريد أن ينسحب منه ويلقي الثقل على من؟ على أم هذه البنت، لا يريد أن يقول لا يا رسول الله، فكأنه يريد أن يمطط الموضوع. فذهب إلى الأم وقال لها يا فلانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت نعمة ونعمة عيني من عيوني. فقال الرجل إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت المرأة متعجبة مصدومة مندهشة أجليبيب إني، أجليبيب إني، أجليبيب إني، لا لعمر الله لا أزوجه. إني عند لغة العرب تعني كلمة استفضاع واستغراب واندهاش واستنكار إلى آخر درجة، يعني كأنها تقول ما بقي في الكرة الأرضية ومن الصحابة إلا هذا الرجل. ثم قالت لا لعمر الله لا أزوجه. في رواية قالت هذه الكلمة، قالت ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان، أتى من هو أفضل من جليبيب ولم نزوج، نزوج جليبيبا؟ فلما أراد هذا الرجل أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت من؟ زوجته، يضع العذر والمبرر أن الأم لا تريد، وكانت البنت في الغرفة الأخرى تسمع ضجيجا، تسمع أصواتا مرتفعة بين والديها حول قضية خطبتها وتزويجها. فدخلت البنت وقالت من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها بالخاطب إنه جليبيب، أخبرتها بشأنه ومستواه. جليبيب رجل مبهم غامض غير معروف، ليس عنده نسب ذاك النسب، ليس عنده مال، صاحب وجه دميم. أخبرته بالحال. فقالت البنت الحكيمة أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني، اخطبوه لي إذا كان الخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أحرص الناس على الأمة، الرسول أرحم الناس بالناس، لن يضيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه البنت تثق بما عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف المقياس الحقيقي الذي يوزن به الإنسان. في رواية قالت: إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها، كأنها جعلت أبويها يفيقون من سكرتهم، وقال: صدقتي. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته. فزوجها جليبيبا، تزوجت جليبيب. وهنا موقف عجيب، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويدعو لجليبيب وزوجته فيقول: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. يصب الخير صبا من السماء بدعوة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، في غزوة من الغزوات خرج فيها صحابته صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم جليبيب، ولم يمض على زواجه إلا وقت يسير جدا، أيام من زواجه. يقول الراوي: فلما أفاء الله عليه، أي انتهى القتال وبدأ الناس يجتمعون ليفتشوا عن قتلاهم ويتفقدوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن جليبيب، يا الله، من جليبيب هذا حتى الرسول يزوج، وحتى الرسول يسأل عنه، وحتى الرسول يدعو له، فاطلبوه في القتلى. سبحان الله، لم يخطر ببال الصحابة أبدا اسم جليبيب حين سألهم عن القتلى وعن المفقودين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره باسمه. قال: فطلبوه، بحثوا عنه بين القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم جليبيب ثم قتلوه، تصارع مع سبعة قتلوه وجرحوه، ولكن قبل ذلك هو قضى على هؤلاء السبعة، وكان مرميا عند هؤلاء السبعة القتلى من المشركين. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام هذا الجسد المقطع والأشلاء، جليبيب العريس، جليبيب الفقير، جليبيب دميم الخلقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا، قال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه. كان سرير جليبيب هما يدي، هما يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جثته على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفر له، وما زال جليبيب يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. يقول الراوي: ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله، لم يغسل لأنه مات شهيدا. إخوتي الكرام، السؤال الآن: ماذا حدث لتلك العروس؟ كيف حال تلك البنت الحكيمة الرشيدة بعد موت عريسها جليبيب؟ الجواب في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخوتي الكرام، معاشر الموحدين، أترك الجواب لأحد رواة هذا الحديث وهو ثابت، يقول ثابت في كلمات بسيطة تعبر عن حال هذه العروس، قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. لم يكن في الأنصار كلهم امرأة غنية عندها من النفقات والخير والمال والعيش الرغيد مثل زوجة جليبيب، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. استجيبت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن متى؟ لما نظرت إلى من هو دونها ولم تنظر إلى من هو فوقها. جليبيب أيها الإخوة كان مغمورا مجهولا فصار علما من الأعلام. جليبيب كان دميم الصورة قليل الجمال، أصبح من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه. جليبيب كان فقيرا معدما صار غنيا بالإيمان بالإسلام بالشهادة في سبيل الله. أيها الإخوة، أخيرا جليبيب عاش حميدا وغدا عريسا سعيدا ومات شهيدا. أي كرامة هذه، وأي رزق ساقه الله إليه في أيام معدودات. اللهم صب علينا الخير منك صبا، اللهم لا تجعل معيشتنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تبارك لنا في أرزاقنا وفي أقواتنا وفي زوجاتنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي أنفاسنا، واجعل خاتمتنا خاتمة الخير، اجعل خاتمتنا خاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا عيشا حميدا تقر به أعيننا وترضى به نفوسنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك القناعة في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.